نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه هو الذي خالقنا. الله سبحانه وتعالى السوفة أرياتشن اندهونا نقرنا السو الله سبحانه وتعالى እኛን የሚንከባከበን ውለታውን በየጊዜው የሚያፈስልን ውለታውን የሚውልልን እንደሆነ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደጋግሞ በቁርአን ውስጥ ነግሯል። ረሱልም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተለያዩ ነብያዊ ሐዲሶች እሱ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ እኛን እንደፈጠረና ከዚያም በኋላ የሚያስፈልገን ነገር ሁሉ እንዳሟላልን الله سبحانه وتعالى نغرنا قريبا لفوسا من درساتنا يا الله سبحانه وتعالى فكر هنو قيتاتنا سوى الله سبحانه وتعالى سلمهنو ما سرجاتنا ويم السو سلمهنو السو نياسرة كباكبننا يسوى الله سبحانه وتعالى ትልቅነቱን አስመልክቶ የተወሰኑ ነገሮችን ለማየትና ለማብራራት ሞክረናል። ኢንሻአላህ ያአላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፍቃድ ከሆነ ዛሬ ደግሞ የሚቀጥለውን درس ቀጣዩን ለማየት እንሞክራለን። ላድሪ ወላሂ በእናንተ ፔጅ ስንት ላይ እንዳላችሁ አላቅም። እንግዲህ ሊንኩንም እህቶቻችን ኡሙ ሙስአብ በተቻለ መጠን ካለሽ ሊንኩን እስኪ ተባበሪን ኢንሻአላህ። አሁ ከዛ በኋላ እንግዲህ 97 ላላ 97 እዛ አልደረስንም። እختي ኡሙ አብዱራህማን አልደረስንም። 9 እና 10 ብቻ እና 7 ሊሆን ይችላል ምናልባት። ايوه غفاري 8 ايوه تروشي اني ذا درساتين بلون يميجمرو فاذا قيل لك بما عرفت ربك انغري بالفو 8 درساتين بالفو 8 درساتين جيتا مانو بتبال اسو يا اني تنكباكبن علماتن باتقالا يمينكباكب በጸጋው ለነሱ ውለታን የሚውል የሆነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው። በል እሱ እኔ ብቻኝነት የማመልከው ጌታ ነው፣ ከሱ ውጪ የማመልከው ማንም የለኝም ብለህ መልስ በማለት ሙአሊፉ አስረድተውናል። ለዚህም እንደማስረጃ ሱረቱል ፋቲሃ ቁጥር 2 ላይ ያለውን አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን የምትለው አያ እንደሆነ ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ጌታ ያአላህ ነው በልተ ብለሃል ብለሃልም ግን ጌታህን በምን አወከው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ነው ዛሬ فإذا قيل لك بتبال من بتبال بما عرفت ربك بما عرفت ربك جيتاهن بمن أوكه بتبال فقل بل بآياته بملكته وإن بتأمراته ومخلوقاته اندازيه بفطرانه بل قالوا الآيات مالت الآيات بآياته سنل جمع آية آية يمتلوا قال آية يمتلوا قال የብዙ አገላለጹ ነው እሱ ስለ አንድ ነገር ማንነት የሚያብራራ የሚገልጽ ማለት ነው ስለዛ ነገር ማንነት የሚያብራራ የሚገልጽ ማለት ነው አያ ስንል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመልእክቶቹ አወቀነው ስንል አላህን እንድናውቀው የሚያግዙን መልእክቶችን ዑለማዎቻችን በሁለት ክፍሎ ያስቀምጧቸዋል ግልጽ ነው እዚህ ጋር ሙሉ የሆነ አረፍተ ነገር ወስደናል ምንድነው ያ ጌታህን በምን አወቀው አላህን በምን አወቀው ብትባል በል አሉን ምን እንበል አላህን ያወቁት በመልእክቶቹና በፍጡራኖቹ ነው በእላሉ አላህን በሁለት አይነት መንገድ እናውቀዋለን ማለት ነው ከዚህ እንደምንተረደው አንደኛው በመልእክቶቹ ሁለተኛው በፍጡራኖቹ አይደል በመልእክቶቹ የሚለውን ስናየው በመልእክቶቹ አላህን እናውቀዋለን ስንል እሱ ራሱ በሁለት ይከፈላል አንደኛው መልእክት አያቱላህ ተዓላ ነውአን ሁለት አይነት ናቸው አንደኛው ከውንያ እንለዋለን በአረብኛው ሁለተኛው ሸርዕያ እንለዋለን ከውንያ ብሎ ማለት አድማሳዊ ማለት ነው በአማርኛው አድማሳዊ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሸርዒያ እንለዋለን ሸርዒያ ማለት ወህይ ማለት ነው አልቁርአን ወሱና ቁርአንና ሐዲስ ማለት ነው አድማሳዊ በእንግሊዝኛው ዩኒቨርስ ነው የምትሉት ዩኒቨርስ تقريبا አይዋ አድማሳዊ እንለዋለን አይዋ اذن كونيه الناشرعيه منلاچو አሉ كونيه منلو ادماساوي ነው شرعيه ደግሞ የምንለው والشرعيه هي الوحي الذي انزله الله على رسوله على رسوله الله سبحانه وتعالى በመልእክተኞች ላይ ያወረደው ምንድነው وحي ነው راي ነው المهم الله سبحانه وتعالى يمناوقو بسو ملكتوچ يونيفرساوي بهونوت ويم ادماساوي بهونوتنا بشريعوي بهونوت بقراننا بحديث عندما اسرجان بمادرج ناوقوالن لنغروكو الله سبحانه وتعالى عندناوق ماننياوم نغر ليادرجن يشلال والله ማንኛውንም ነገር አይተን بنናስተነት ነው بنረዳው بنገነዘበው አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ እሱ የኛ ጌታ የዓለማት ሁሉ ጌታ እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። ለዚህም ነበር አንድ ዓሊም وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد إلى الله بهلو نغرست ملكتوچ አሉ አሉ بهلو نغرست አመላካሽ ነገሮች አሉ ምን የሚያመላክቱ تدل على أنه واحد እሱ الله سبحانه وتعالى عند ብቸኛ ተመላኪ ብቸኛ ፈጣሪ ስለመሆኑ አመላካቾች አሉ ብለው ይናገራሉ። إذن الله يمنا قوبا نزيبا ولدت آينات وجمان قرنا مالتنا إنما ناتشو ولفي تمنا يهونا لما تقال راسه من هذا ومن آياته كسوك الله سبحانه وتعالى ملكة وج كملكة وج الليل عندن يولي لتنا والنهار عندهم كان والشمس صحيح من دزيه والقمر اندزيهم تركة النزيه اللو الله سبحانه وتعالى يسون جيت النت يسون فتاري النت يسون تالاك النت يسون تملاك النت يميان ملاكتو ملكتو وشناتشو كانن سنناي ለሊትን سنመለከት ፀሐይን سنያት ጨረቃን እንደዚሁ سنመለከት አእምሮን አላቸው ሰዎች ለሚያስተነትኑ ሰዎች ትልቅ የሆነ ملكት አለ والله ومن مخلوقاته كفطرانዎቹ ደግሞ ከአላሁ سبحانه وتعالى السماوات السبع السماوات السبع ሰባቱ ሰማያቶች والارضون السبع ሰባቱ መሬቶች ومن فيهن በውስጦቻቸው ያሉ ነገሮች ባጠቃላይ وما بينهما በሰማይና በምድር መካከልም እንደዚሁ ያለው ايه ሁሉ الله سبحانه وتعالى ጌታ ስለመሆኑ ማስረጃዎች ናቸው። النزيه باتك علي يا الله سبحانه وتعالى ملو يهونا چلوتان يميا سايو ملو يهونا طلبين حكمان يميا ملاكتو ملو يهونا ازنتن يميا ملاكتو فطراننا ملكتوشناتشو فالشمس سحين سن ملكت آية من آيات الله عز وجل كالله سبحانه وتعالى ملكتوچ ውስጥ አንዷ ملكት ነች። لكونها تسير سيرا منتظما بديعا منذ خلقها الله عز وجل انظروا በጣም አስገራሚ በጣም አስደናቂ በሆነ መልኩ ጊዜዋን ጠብቃ የምትጓዝ عند كان زنبل يماتل اسكي والله قومي بلا تواستنتنوا بأ الله صحيح الله سبحانه وتعالى كفترات كيزي جمروز كاهن درس سات الزابا سات زقي سات تورك برهانواس هيك النس تملكتو اسكي سبحان الله ሰው ሰራሽ ማብራቶች ሰው ሰራሽ ብርሃኖችን ተመልከቷቸው እስኪ ዛሬ ይቃጠላል ነገ ማብራት ይሄዳል يا الله سبحانه وتعالى برهان يجليلو فطرت الله من يا اهل جزيره ነው سبحان الله من يهلك زي سماينا مدرن الله باتك علي ፍጥራንን ካስገኘበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለ ምንም ችግር የምትጓዝ ነች። فحجمها فعظيم كبير يصحين تلقت سناي بتان غزوف نج يسوان تقم سنايو تقمون سنايو تزرزرو يميقطر ايدلم لسو ليج سونت حصان ليج جنا بلجنتو حصان ليج جنا بلجنتو صحينا مقوت يبال ارل يا جماعه ايدلم اندي የሰው ልጅ ገና ከልጅነቱ ጀምሮ በፀሐይ ይጠቀማል። የፀሐይን ጥቅም የፀሐይን ብርሃን ይፈልጋል። እንደዚሁ እጽዋትን ስናይ የፀሐይ ብርሃን ያስፈልጋቸዋል። አለበለዚያ ይጠወልጋል ይሞታል አይደል ያጀማ? አይደለም እንዴ? Congratulations, you won. وغيره الكثير يلوچم እንደዚሁ يلوچم እንደዚሁ سبحان الله በእኛና በፀሐይ መካከል ያለውን ርቀት ብናይ በእኛና በፀሐይ መካከል ያለውን ርቀት ያለውን ስፋት ብንመለከት በጣም ረጅም ነው والله በጣም ሩቅ ነው وما هذا كزيم ጋርግን الله بتدبو ነው እንድትርቅ ያደረጋት የሷ ብርሃን ይደርሰናል والله የፀሐይ ብርሃን እኛ ዘንድ ድረስ ይመጣል ሙቀቱ እኛ ዘንድ ድረስ ይመጣል ቀለይ ሰዎች ማብራትን አያበሩም ለምን የፀሐይን ብርሃን ስለሚያገኙ ይሄም ጥቅም እኮ ነው ይሄም ጥቅም እኮ ነው ሱብሃንአላህ አረ ጥቅሙ ብዙ ነው ወላሂ የፀሐይ ጥቅም በጣም ብዙ ነው የሰው ልጆች ያለ ፀሐይ መኖር አይችሉም ያለ ፀሐይ መኖር አይችሉም ገንዘብን ይቆጥባል ለህይወት ተቃሚ ነው والله እነዚህ የምናያቸው ጥቅሞች ናቸው እኛ ማናውቃቸው الله سبحانه وتعالى ለህክማው ሲል ፀሐይን ያስገኘባቸው ሌሎች በርካታ የሆኑ ጥቅሞች ይኖራሉ ገና ያልተገኙ ገና ማናውቃቸው ማለት ነው እንደዚህ ጨረቃን ተመልከቱ እስኪ ጨረቃን سنመለከት የሰው ልጅ እንድናስተውል ታደርጋለች ጨረቃ ጨረቃን ስናያት መጀመሪያ አስተውጣ ትንሽ ትመስላለች ትንሽ አይደል ያ جماعه ثم يكبر رويدا رويدا حتى يكمل ከዛም ይተልቃል ይተልቃል ይተልቃል ሙሉ እስከሚሆን ትልቅ እስከሚሆን ድረስ ثم يعود الى النقص እንደገና ያነሰ ያነሰ ያነሰ ነው የሚሄደው የሰው ልጅ ተመልከቱ እስኪ ደግሞ ገና ህፃን ይያለ ደካማ ሆኖ ትንሽ ሆኖ ይፈጠራል ከዛ ኃይሉ እየጨመረ እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል እየጨመረ ይሄዳል የሆነች ቴምፕሬቸር ደግሞ ሲደርስ ምን ይመጣል እየቀነሰ እየደከመ እየደከመ ይመጣል ዱላ መያዝ ይጀምራል ማለት ነው ሱብሃንአላህ فتبارك الله احسن الخالقين عندي بامر ملكو يفطروا جيتاچن الله سبحانه وتعالى يتقدس يهن مننيا ترفاتو بزا والله ينو الله سبحانه وتعالى كم مناوقباچو منجدوچنا እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛን እንደፈጠረን ከመያመላክቱ ምልክቶች አንዱ ይሄ ነው ማለት ነው። قال سبحانه ومن آياته الليل والنهار ما سرد جو من دنو ومن آياته كالله سبحانه وتعالى السو فتاري سلامهونو السو بتشنيا قيتا سلامهونو ملكتو ملكتو الليل والنهار كأننا جلما ناتشو والشمس والقمر عند زيهم سآينا شركا كزان الله منارة النزي سآينا شركا ويمكننا لليتي الله سبحانه وتعالى فطرانوش ناتشو الله يسكنياتشو ناتشو أنه لا تسجدوا للشمس ولا للقمر سآينا لشركا يمسكرو سوى تشالو ለፀሐይና ለጨረቃ የሚሰግዱ ሰዎች አሉ። እናም ለፀሐይና ለጨረቃ እንዳትሰግዱ እነሱ እኮ እንደናንተው ፍጡራኖች ናቸው እናንተን እንዳስገኘሁት እኔም እነሱን ነኝ ያስገኘዋቸው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናም አላህ ምን አለ واسجدوا لله الذي خلقهن لذا ان سلفتراچو الله سبحانه وتعالى لسو سجدوا لسو تواردوا لسو تنانسوا لسو تنبركوا ان كنتم اياه تعبدون السن ببتچنينت ان ملكالن ان غزالن يمتلو كونه اونتم اللهم ببتشنينت يمتاملكو يوناتو سووتش يوناتو اندهونا اه لو تعالى يا شرقان سهين لفترو النالاس جنيو لهونا جيتا لسو سقرونجي كسو جلال للمان ننفتسمون دات سقرون الله سبحانه وتعالى يميلو بارك الله فيكم اندزيو الله سبحانه وتعالى لزيو اندما سرجا بسورة الأعراف قطر همس أرد تلايتنا قرون مقرب التلال مؤلف ما سكمته وتال الله من دنو الميلو إن ربكم الله يتاتشوكو الله نو على الله سبحانه وتعالى السمان نو الذي خلق السماوات والأرض يا سمايتنا مدرن في ستة أيام بسدس كانت فترن الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش كذام بارشو لاي تدلدل الله سبحانه وتعالى بارشو لاي كارشو بلاي تدلدل الله سبحانه وتعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ليلتن بكن وين ليريتن بكن فتنو فتنو فتنو بفتنت حاسيتا ما بفتنت مالتنو يميفلقو هنا يغشي مالت يميشفن مالتنو الليلة لليتو مالن يميشفن النهار كنن يطلبه يميفلقو هنا حاسيثاً بفتنت عندو عندون كان جلمان جلمان كانن يمي لووت يمي شفن كان يمتعنا ليتني شفنال ليت دقم يمتعنا كان يمي شفن مارتنو بفتنت بيات رول الساعتو والشمس والقمر سهينا جاركام والنجوم كواكبتن مسخرات بأمره بتأزازو يتقروا مالتنا سيهونو فتراتشو الله سبحانه وتعالى لسو تأزاز يتقروا الشبايوج تأزازن يما يتسو يتقروا هنو الله سبحانه وتعالى فتراتشو بتأزازو الشي يميلو الا له الخلق والامر الا نقو اواج ማለት ነው له الخلق والامر مفترنا مازس لسو بتشانو الله سبحانه وتعالى فتبارك الله او تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين يا علامات جيتا الله سبحانه وتعالى كبروا لاك يا بلاي هنا الى الله سبحانه وتعالى كزي انقص يمن نسداتشو بركاتا يهونو قوم نغروتش allo بارك الله فيكم الله سبحانه وتعالى بزي هي قران انقص وست 6 تلالا قوم نغروتشن اسردتونال اسغنزبونال 6 تلالا قوم نغروتشن الله سبحانه وتعالى በዚህ ሱረቱ الاعراف ቁጥር 54 ላይ በሚትገኘው አንቀጽ ላይ አብራርቶልናል እነዚህን 6 ነገሮች እያንዳንዳችን ልናውቃቸው ልንገነዘባቸው ይገባል አንደኛ الله سبحانه وتعالى እነዚህን ፍጥረታቶች ትላላቅ የሆኑ ግዙፍ የሆኑ ፍጥረታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በስድስት ቀናት ፈጠራቸው قال سبحانه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام በስድስት ቀናት ፈጠረ الله سبحانه وتعالى فقاده به النور كون بلو بدقيقة بسكند مفتر بچال نبر قنا الله سبحانه وتعالى يسو حكمة طبب هنو بس الدس كنافج فتراتشو علماء اتشاتشن يترايو حكمة اتشناس كم متوال كزاوست قنبار قدمو النيم جمريو الله سبحانه وتعالى سماينا مدرن بسدس كان يفتربت مكنيات سووت تشكلوچ انداي هونو تغستنيوچ اندي هونو انداي تادفو هولم نغروچ باند غزي كال هونو بلو متادف اندري لباچو لماستمار نو وهكذا الله سبحانه وتعالى كو فقادو بيه نورو حكمة طببو هونو يسول لك هسانا درقو فتروار لمني كزا إياد دقى هيدا بياسفل لككو يسول لك بهاي آمت ادمي يالله هونو فتر بياسفل لك الله بفتر نبر نقرقن يا الله سبحانه وتعالى حكمة طببنو يسول لجوك لما استمارنو لما سوقنو الله سبحانه وتعالى المهم يمجمرا وقوم نقر الله سبحانه وتعالى كزيان قطر من نسنو ሰማይና ምድርን በስንት ቀን ፈጠረ? በስድስት ቀናት መፍጠሩን ከዚህ እንረዳለን። ሁለተኛ أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا به كما يليق بجلاله وعظمته وهذا عنوان كلام كمال الملك والسلطان الله سبحانه وتعالى كعرشو بلاي اندهونا اندزيو الله ثم استوى على العرش سيلتنا قروال كزين نسدال لما لتنو زاري سووج يتلايو نقرو تشوست يتجمال لكو ليالو تاقرات تشوست بتلي انيا الله اندالو نو يمن نلو هاي استوى مالت استولى مالتنو اندزينو يالن مجمالك ميبان نقرا يبلاي هنا ሚባል ምናምን ነገር ውስጥ እኛ አንገባም አላህ እንዳለው ነው እናስቀምጠው አላህ ምን አለ ثم استوى على العرش كذام كارشو بلاي تدل الدلال الله سبحانه وتعالى خلاص ليلا نجروست مقبات مكه مالك اسفل لك من دال ما اسكمتنا. وهذا كان منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. استوى مالت من مالتنا استوى مالت ترجمو يتوكنا الاستواء معلوم يتوكنا الله كارشو بلاي هنا مالتنا كارشو بلاي تدلدل كارشو بلاي هنا مالتنا والكيف مجهول انديت بتين انديت بتلين يعني انا اقول ما التنقرني ما التنقرها سلفوچم صحابوچم انديت نو بلوال طيقو متيق ياسفلغن اندياوم مالو امام مالك رحمه الله عليه والسؤال عنه بدعه سلاذا نغر متيق استواء الله انديت نو استواء يهونو انديت يتدادلو انديت يتكمتو انديت نو يبرا يهونو بلو مفلافل ايه مندنو بارك الله فيكم بدعانه الله سبحانه وتعالى من على ليس كمثله شيء وهو السميع البصير السن يممثل فصم ما نم يلم السو سمينا تملكات نو على الله سبحانه وتعالى يهنن بالفو بتوحيد درساتن بسفيو ابررتنوال ينبروا سوت لب بلوال ان شاء الله بارك الله فيكم المهم المهم يهم يملكتو السو الله سبحانه وتعالى كعرشو بلاي مهونون اندزيو يا ساوكنال يا سغنزبنال بارك الله فيكم جميعا. نعم سوستنيا سوستنيا قوم نغر كزي درساتين منوسدو انه يغشي الليل النهار اي يجعل الليل غشاء للنهار كزي من نردو مندنو الله سبحانه وتعالى ليلت كان عندي على بس عندي شفن ما درغونو يغشي الليل النهار يغشي الليل ليلت تلمو برهانن يشفنال برهانن شفنو تلما عندي كست يادرغال الله اندارو يغشي الليل النهار اندارو مالتنو بارك الله فيكم. أردتني أردتني أنه سبحانه وتعالى جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه الله صحيح شركان كواكب تندفلق أدرقو لما انكساكس اندفلق أدرقو لما زز اندفلق أدرقو الله سبحانه وتعالى اندعززاتشو اندهنو أدرقو فتراتشو البارك الله فيكم اندفلق أدرقو الله من أعلم مسخرات بأمره بس تأزاز لا سوء تأزاز تعزاج يهونو يتقروا يهونو على الله سبحانه وتعالى هنا الله هذا الرقو لسو لجوج تكن اندي متشاتشو اندي هونو لما درك فلقونو بارك الله فيكم انظروا الى رحمة الله سبحانه وتعالى الى كمال رحمته سبحانه وتعالى لن يندي متشن لسووج اندي تكمو سوت انداي قدو بمالت الله سبحانه وتعالى السو بمي فلقو من قد اندي هنو فكادو هنوال بارك الله فيكم. أمستنيا أمستنيا كزيان كتم من نسلوكم نقر عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والأمر لا لغيره هو تعالى نقسنا صفات هلون يعدار رسمهنون سلطانو بهلون اقر لا يسلمهنو الله سبحانه وتعالى كزيه انكس النوس قال بارك الله فيكم اللهم ألا له الخلق والأمر مفترنا مازز لسول الله سبحانه وتعالى بتشانو نقو اواج بلو الله تناقر سلذي كذي من نايو من دنو يا الله سلطان يسو يبلاي النت يسو نقسنا هلون يا موالا عندهنا ان الرد لما يتنو بارك الله فيكم اندزيو دقمو كذي من الردو عموم ربوبيته للعالمين كلهم الله يسون كبكبي على ما تنبات تقال اياك فنا يتقال لندهونا كذيه ان الرد لما بارك الله فيكم كافرون كافرون مسلمون نجون تقرون بغتر ياللون بكتم ياللون انسساون هلون باتك علي الله سبحانه وتعالى يمين كباكب هلون يمين تبك هجمي بتشال متن በደርሳችን ደንብ መሰረት ደርስ እየተሰጠ ሎቢ ላይ መጻፍ አይቻልም ባረከላሁ ፊኩም نعم الناسين ስድስት ነገሮች ማስተዋልና መገንዘብ አለብን ባረከላሁ ፊኩም والرب رب برمالت هو المعبود የሚገዙት የሚያመልኩት ማለት ነው والرب هو المعبود اي هو الذي يستحق ان يعبد مالتنا لاملكوت يميجباو السنه مالتنا رب مالت فطاري مالتنا نغوس مالتنا نغروچ كلن مياستنابر مالتنا والدليل ما سرجاو يمن ما سرجا الله سبحانه وتعالى جيتاچن اسو بቻ عباده اندمياسفلق اسو بቻ ليملك اندميجباو ما سرجاچن يميكتلو انكس نو من يميلو يا ايها الناس ان انت سوچ هوي ይህንዳ ይህ ጥሪ የሰው ልጅ ባጠቃላይ የሚያካትት ነው ሙስሊሙን ክርስቲያኑን ሁሉን ባጠቃላይ ጥሪ የሚያቀርብ ነው ያ አዩሃናስ እናንተ ሰዎች ሆይ اعبدوا ربكم ጌታችሁን ተገዙ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ الله سبحانه وتعالى يسول جوجين بزي ازيغا اندي غزوت كسوچي مانم اندا يملكو لسو بيتين اندا يادرغولت اسو بيتشا املكو اندميغباو ايتناغرنو كسوچي مانم املكو اندمايغباو الله سبحانه وتعالى قلص اميادرغو يا ايها الناس ان انت سووچ هوي اعبدوا ربكم جيتاچون تغزو جيتاچون تغزون الله ميرو የናንተ ጌታ የሆነውን አላህ ተገዙ ሌላ አትገዙ ነው ጌታችሁን ተገዙ ከናንተ ውጪ ያለ በተቃራኒ ምንድነውና ወይም ካላህ ውጪ ያለ በተቃራኒ የምታመልኩት ፍጡር ነው እንደናንተውና አታመልኩ ነው اعبدوا ربكم ጌታችሁን ተገዙ እሱ ማን ነው ከተባለ ጌታችን الذي خلقكم እናንተን የፈጠረ የሆነ ለምን ነው مناመልከው ከተባለ እሱ እናንተን ስለፈጠረ ማለት እሱ እናንተን እስከፈጠረ ካልነበራችሁበት እስካስገኘ ድረስ እሱን በብቸኝነት ልታመልኩት ይገባል ነው ለዚህም ነው ዑለማዎቻችን ምን ይላሉ يلزم كل من اقر بربوبيه الله أن يعبده وحده وإلا كان متناقضا إلى له يا الله جيت النت تنكبك بالنت يمسكر ياوك يتجنزب سوهلو السن ببتشن النت ريامل كوي قبال وإلا قال هنا قد يسوي أمنته يتجاج عند هنا ياملك تال زي بوتا لي الله بتشان دفتره السو بتشان دمين كباك بوغي تنقره باند بكل دغموك الله وچ يالن لال يمي سقدنا كالله وچ يالن يمي عمل كيونا اندهول لسو نظر يمي عقربك هنا سلة يمي عقربك هنا ان السو كالله وچ يالوتن نقروچ اند عمالاج يميزوك هنا كالله وچ يالن نقروچ اند عقاربي وچ يالرقن نزالن نميل كهنا የሰውዬ ኢማኑ ተምታቶበታልና ኢማኑ ሊፈትሽ ይገባዋል ማለት ነው። قال سبحانه يا ايها الناس اعبدوا ربكم ጌታችሁን ተገዙ እናንተ ሰዎች ሆይ الذي خلقكم እናንተን የፈጠረው ያ እሱ الله سبحانه وتعالى والذين من قبلكم እናንተን ብቻም ደግሞ አይደለም ከእናንተ በስተፊት የነበሩትን በአጠቃላይ የፈጠረ ይሆነ ለምን لعلكم تتقون اي من اجل ان تحصلوا على التقوى تقوان تاغنيو زندا تقوان تاغنيو زندا تقوى ما معناتنو تقوى مالت هي اتخاذ وقايه من عذاب الله عز وجل باتباع اوامره واجتناب نواهيه باشر تقوى مالت ممكشان متبكيان مكراكيان مادرقنو كمن كالله سبحانه وتعالى قطعت كأسات متبكيان قاشان قاشان مادرق مالتنا يا ميهون اندتنا باتباع عوامره واجتناب نواهيه الله يعززون بمكة بمسرة بمتقبرنا واجتناب نواهيه يكلكلون دقمو بمراكنا باعتروا تقوى مالت لعلكم تتقون مالت عندنا تقوان اندتاقنيو اكجلال لنا مالتنا وهم تقوان فراتشان اندتاقنيو የፈለጋችሁ ይሆን እንደሆነ እናንተንና ከእናንተ በስተፊት የነበሩትን በአጠቃላይ ያስገኘ የፈጠረ የሆነውን ጌታችሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት አምልኩ አለ። ተቅዋ ብሎ ማለት ባንተና በአላህ ቅጣት በእሳት መሐከል ምን ማድረግ ነው? ምን ማስቀመጥ ነው? ዊቃያ መከላከያ ጋሻ መመከቻር ማስቀመጥ ያ ሊሆን የሚችለው ከለላ አይዋ ያ ሊሆን የሚችለው ምንድነው ቢትባዒ አዋሚሪሂ አላህ ያዘዘውን በመስራት ወጅትናቢ ነዋሂሂ ዲም ደሞ የከለከለውን ደግሞ በመራቅ ማለት ነው ባረከላሁ ፊኩም እሱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛን ከኛ በስተፊት የነበሩትንም የፈጠረ ከመሆኑ በተጨማሪ ሌላም በእኛ ላይ ደግሞ የዋለው ትሩፋት አለ ሊቀጥል ነው አለዚ ያ እሱ ጌታችሁ እኮ ይያለ ነው جعل لكم الارض مريتا لنانت ያደረገ ነው ምን فراشن እየተስተካከለች ያለ ምንም ችግር ያለ ምንም ስቃይ ያለ ምንም መከራ ያለ ምንም ድካም ለናንተ ያስተካከለ የሆነ ጌታ ነው እሱ መሬትን ወሰማአ ቢላአን እንደዚሁ ደግሞ ሰማይን ከናንተ በላይ እየተበቀች ሆና ሰቅፈን መህፉዘን ሆና አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala ለናንተ እንደ ጣሪያ አድርጎ የፈጠረላችሁ እሱ ነው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والسماء بناء سماين عند طاريا كللا كبلاي يغنب يغنب الله يهونه اسو الله سبحانه وتعالى نو فأخرج به أو وأنزل من السماء ماء اندزيو دغمو كسماي لنانت وهان يا وردن الله سبحانه وتعالى نصو يهونا تقامي يهونا يالسو سو لجوج يسو لجوج باتقا يرو ما يتلوبت يهونا نوها كسماي يا وردنو فأخرج به من الثمرات رزقا لكم بزيوها كسماي أوردوس يا بكا ثمرات وچن بقايا وچن كمريت لأن أنت سيساي سيهون يا وطالاچو يهونه گيتانو سو الله سبحانه وتعالى الله انظروا الله انيا فطرونال كنيا بسيف ينبروتن فطرونال فطروال مريتن استخاكرو فطرولنال سماين اندزيو خلاي اند طاري ادرغو فطرونا الله سبحانه وتعالى يهم بيچا ايدلم يهم بيتشا يرلم كسماي وهاونا أردو سيابك مريت اند التابكل تكامي هون نقرو اتشن بقايا اتشن اند التاسقين يادرقا يهون نقيتان والله سبحانه إنم فلا تجعلوا لله أندادا لا الله سبحانه وتعالى بيتي اتشن أتادر كلها الله سبحانه وتعالى أي لهذا الذي خلقكم لزين أنت اللي فتراته والذين من قبلكم كأن أنت بس تبيد لبوتني فترون قتا مريتن فراش من تاهد الرجلات لونه قتا سمين كلاي كلاي هذا الرجلات لونه قتا لسو بيتنا تدرب اللت الله وجه يالو تنقروج السوهين نهال ويتال اللان تولو سيابكا تنكباتبو سيابكا تبقو سيابكا انديت كالله وجه يالو تنوغنوج كالله سبلتاتو ويدقمو كالله اكول انديت تودالاتو فإن ذلك غير لائق لا أقلا ولا شرعا يه أمروين ما يكبرو إسلامم يما يقبلوا تكبار نونا كذه لتركو يقبال نو انقري الله سبحانه وتعالى ميلو ابن كثير رحمة الله عليه ابن كثير رحمة الله عليه من الالو ابن كثير مالت سمعت شو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمر يبالالو ابن كثير مالت ابن كثير مالت عماد الدين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن عمر القرشي يبالالو يتاوق تفسير كتاب اللاتشو يتاريخ كتاب اللاتشو يا ابن تيمية رحمة الله عليه تماري نبرو ابن تيمية أستاذتشو نبر أستاذتشو سيناقر منالو الخالق لهذه الأشياء قالوا النزيل إن أنك سيبر الرو النزيل نجروا يتفتروا يهون جيت الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة لأملكوت للجزوت يمجبوا السو بتشانه قالوا الخالق لهذه الأشياء النزيل نجروا يتفتروا جيت الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة لملك يمجبوا ما نو السو بتشانه بلو يناجرالو بارك الله فيكم نعم كذا وراء الله سبحانه وتعالى بتشينت لي ملكنا وسنل الله بتشينت لي ملك يمجبا وجيتانا وسنل يعبادة زرفوج يعبادة أينتوج إنما عندهن ماوك عند اللبن لنتجنزب يقبال لازم سيبال مؤلفو النزين نقروش ليابرارو لنو النزين يأملكو زرفوش النمان ناتشو بالتل لسولة الله سبحانه وتعالى عبادة يقبال إيارن ببتشين النت لم هو النزي يأملكو زرفوش لا الله سبحانه وتعالى ببتشين النت من هذا رقاتشو إثنياوچو ناتشو إنمان ناتشو بيبال مثل وأنواع العبادة يأملكو أينتوش التي أمر الله بها يا الله سبحانه وتعالى يسولج يا الززبات لسسون ببتشن ينت اندي أملكوت يا الززبات بيبال إنمان ناتشو بيبال مثل الإسلام إسلام يمثله والإيمان إيمان يمثله والإحسان إحسان يمثله ديلو تشاتو يسمعتون يا جماعة بارك الله فيكم الله ترمس يسمع بارك الله فيكم الشيء هجيمي والتشقي بنجري مثل الإسلام إسلام يمثل والإيمان إيمان يمثل والإحسان إحسان يمثل قالوا بهلا ومنه الدعاء كزاوستم دعاء يجنب بتال بلو إلو ترمي زرزرالو مؤلف الله سبحانه وتعالى ببتشنجنت مملك اندال لبن كنجر كاسر بن بهراء يأملكو زرفوتشن اين توتشن دغمو ما برات اسفل لاجي ما برات جمرو عند اسلام ايمان احسان يالو بلو تناجرو بتلي ان زي مجمرياوچو ثوستوچو اسلام ايمان ان احسان باتقالاي نغروچن اتقاللو يميزو بل قال بعض العلماء هي الدين كما جاء هي الدين بقى دين ما تهينو بلو تناغروال دين اسلام ما ثوستو ناچو تناغروال بقى خلاص كلن نغر لي اتقاللو يميچلو ناچو بلو تناغروال إنما الإحسان معنى إسلام إيمان إن إحسان هنا اسم الكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتناقرون حديث كلاتنا من الناس توصلن من قالوا عمر رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عند غزي رسول عليه الصلاة والسلام زندا هنا ሳለን አሉ ዑመር رضي الله عنه اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب عند ልብሱ በጣም ነጭ ወተት የመሰለ ሰው በጣም ነጭ የሆነ ሰው መጣ አሉ ፈጃተን ድንገት መጣ አሉ شديد سواد الشعر ጸጉሩ ደግሞ በጣም ጥቁር የሆነ لا يرى عليه اثر السفر قالوا يمنገደኛ ምልክት ፈጽሞ አይታይበትም አሉ ولا يعرفه بان احد كان يدمو كسبع كسحابوچو مانم ياوقو سو يلم دنگتنو يمطاو دنگتنو يمطاو اسكي بلاون ادباس يزوت يا جماعه ممصابالش كان ياوست مياوقو سو يلم የመንገደኛ ምልክት የማይታይበት ልብሱ በጣም ንጹህ የሆነ ነጭ የሆነ ጸጉሩ በጣም ጥቁር የሆነ ሰው መጣና ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዘንዳ መተቁጭ አለ ፈአስነደ ሩክበተይሂ ኢላ ሩክበተይሂ ጉልበቱን የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጉልበት ጋር አስጠግቶ وضع كفيه على فخذيه እጁን በታፋው ላይ አስቀምጦ ቁጭ አለ قال كذام قال من قال يا محمد انت محمد هو صلوات ربي وسلامه عليه اخبرني عن الاسلام سلا اسلام نغرني عرج سلا اسلام اساوقني نغرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام اسلامكم مالت قالت ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله كالله بستقر باونت يميملكوت املاك يلم بلت مسكر نو محمدم صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتنيا ناتشو ولت مسكر نو قالوت وتقيم الصلاه صلاه اللي تقومات نو لتسجد نو وتؤتي الزكاه مصوات اللي تمصوت نو زكاه اللي تسط نو وتصوم رمضان رمضان اللي تصوم نو وتحج البيت انديوم دغمو ان استطاعت اليه سبيلا طاطاون كشالك انذيو يا الله ان بيت لتغبني نو حج لتدرج نو قالوت قال صدقت ونت بلهال ونتن تناجر كالاتشو عمر منالو فعجبنا له يسأله ويصدقه عندي مجمرا ما تطيقه طيقه اتشو كذا من الله يسأله دقمو ونت بلها لبلو الساتشون ونت مناجر اتشوني مسكران بدأم تقر منالو قال قتلهم فأخبرني عن الإيمان اندوسكي دقمو سلا إيمان نقرين سيل طيقه اتشو قال ايمانك بلو مالت ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره بلو ملس ايمان مالت بالله للتامن بملائكته للتامن يسفطر سلام هوناچو الله كانوا اندفطراچو اسون يمامصو سرو يالاچون يميسرو تكلكلو يالاچون يميكلكلو يمايبلو يمايتطو اسو الله سبحانه وتعالى كما ملك فصمو ودهو لا يمايلو يمايقوارطو مهوناچون لتامنو وكتبه بالله مصحفتوچ بالقران بالانجيل بالزبور ايوه مامي ልታምን ነው ከአላህ ስለመሆናቸው ማለት ነው ማማ ባባ ባባ ያ ለለ ለማለ ለለ ባባ ባባ المهم بارك الله فيكم. عندما يقول برسولوك للتامنو بالله سبحانه وتعالى بلاكاتشو رسولوك بمجرشهم كل التامنو بالله الثاني من دزيه للتامنو بدروم بمدفوهم مالتنو. قال صدقت أهلم صدقت لاتشو. بارك الله فيكم جميعا. شكرا شكرا بارك الله فيكم. قال فأخبرني عن الساعة. لا قال فأخبرني عن الإحسان. يا رب إن شاء الله بارك الله فيكم وأولادكم جميعا إن شاء الله. فأخبرني عن الإحسان. اسكيدك موسى الإحسان نقرين سيل رسول عليه الصلاة والسلام من دقمو تأيك عجو. قال إحسان كوبلو مالت أن تعبد الله كأنك تراه. الله اللي تقزره لك السنة ندمتها وندمت الملكة وادرقه. فإن لم تكن تراه السنة إياه مجزات مملكة كالتالك فإنه يراك السنة ندميها درقه اللي تقزره بلو من نسلت. قال فأخبرني أن الساعة اشكين دو سلك إياما دقمو نقرين سيل تأيكاتشو سلك إياما نقرين. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. تأياك يوكو كتأياك يبلت أواكي أيد اللمالو وهم بليلو أفساسر تأياك يوم تأياك يوم هلتم أواكي وشاير اللم مالتنا. قال فأخبرني عن أماراتها. الشنقر يوسى اسكيس للقيامة ملك توج. الله نارى بقرآنه يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. الله سورة الأحزاب لي من علي يسألك الناس عن الساعة سوج سلا تنسأيتك سلا تنسأيك يطيقها قل إنما علمها عند الله يزاك أنك أوقات يالو الله زندنا وبلاتشو بلون نتناقر وما نتنا. رسول عليه الصلاة والسلام زي حديث لي من علو أنيم أنت من نوكم كهلا تنم الله سبحانه وتعالى ششقو تال سورو تال لارو ترسول عليه الصلاة والسلام بزيك زي جبر هنيو إياكو من علاجو. فأخبرني عن أماراتها. نقريوس كياما ما تندم يكوم كالاوك سلام ملك توج واسكي دقمو ملك توا من دنو يكياما ملك توج. قال أن تلد الأمة ربتها. ستيوة النات النات ربتها جيتها واللي تولدنا وقالوا رسول عليه الصلاة والسلام عليك أوان أزاج واللي تولدنا وقالوا رسول عليه الصلاة والسلام. الله أحبتي في الله يهديث يه رسول عليه الصلاة والسلام تنبيا زاري بعيناتنا يايلونو أعزني الله وإياكم. الله كلاتنا متبك أننا والله من مالتنا مالتنا رسول عليه الصلاة والسلام عندي سيت النات يمت ولدات ليج ليجتو عليك يبلاي جيتا هنا النات أقلقا يمتهون بس مالتن بكا ليج النات رندفل لقيت يمتاز بس مالتن. عجيبك هنا والله بتليها قرست قلس هنا يمنا ونقرنو ليج تمت عليك كتمهر تبيت ويمكسرا ويدقمو كمشوار كما يقال شهاتو النات لينو شهاتو النات لينو مقبو هل تسرب لمن دني هل سراشو انشي دمو دقمو زاريهن سراش اندي ምንድነው ሁሌ እንግዲህ ምግብ የምትሰሪው? والله ብዙ ሰዎች ይሄንን ይናገራሉ። በአፋቸው ባይናገሩ ሁኔታቸው ይሄንን የሚያመለክት በርካታ ሰዎች አሉ። ደግሞ ይሄ ከቤት ወደ ቤት ሲገባ ነው። ከቤት ደግሞ ሲወጣ ሊለበስ ሲል እና ቀሚስ ሲፈልጉ እና ቦዲ ሲፈልጉ እና ሸሚዝ ሲፈልጉ እና ሱሪ ሲፈልጉ ካልተገኙ ወይም ካልታጠቡ ከቆሸሹ ወርጅብኙ ማላይ ነው እናት ላይ ሱብሃንአላህ ሱብሃንአላህ والله ለምን አጠብሹም ካላጠብሽ አትናገሪም እንዴ والله ብዙ ሰዎች ይላሉ والله العظيم نسال الله السلامه والعافيه ايه معناته ليه لاكو አይደለም والله ايه معناته اكو ነው ليه لاكو አይደለም ሴትዮ አለቃዋን መውለድ ብሎ ማለት እኮ ይሄ እኮ ሌላ እኮ አይደለም ያ جماعه እናትን እንደፈለጉ ማድረግ ልጅቷ ወይም ሰውየው ገንዘብ ስላለው እናቱን ሊገዛ ይሞክራል እናቱን እንደፈለገ ሊያደርግ ምናልባት እናትየው የሚቀየር ጫማ ይላትም እሱ ወይም እሷ 5 6 7 ጫማ ይገዛሉ ጫማው የሚያጥበው ማን ነው አዘንላሁ ኢያኩም እናት አላህ ልብሱን የሚያጥበው ማን ነው እናት ማጠብ እኮ አልነበረም ትልቁ ችግር ትልቁ ችግር እኮ ያልነበረም ግን ለምን አላጠብሽም ለምን እንደዚህ አደረግሽው አላህ والله ይህ የቂያማ ምልክት ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተጠብቀን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እናት ለአባቶቻቸው ጥሩ ከሚወሩ ሰዎችና እናትና አባቶቻቸው ዱዓ ከሚያደርጉላቸው እንጂ ከሚረግሟቸው ያድርገን والله ከሚያዝንባቸው ያድርገን والله የእናትና የአባት ነገር ሲነሳ በጣም በጣም በጣም በጣም ብዙ ነገሮችን ማውጣት ያስፈልጋል والله ይሄ ግን ጊዜው አይደለም ከሐዲሱ ጋር እንደው ለመናገር ብለን ነው አንተ ለልአመት ربتها ሴትዮዋ ጌታዋን ልትፈጥር ልትወልድ ነው አሉ وانترى الحفات ሁፋት ማለት ባዶ እግራቸውን ይጓዙ የነበሩ ሰዎች العرات ራቆታቸውን ይሄዱ የነበሩ ሰዎች አውራቸውን የማይሸፍኑ ቁምጣ ለባሽ ብለው خلاص በአገራችን አባባል ማለት العالة دها የነበሩ ሰዎች دها የሚባሉ ሰዎች رؤاشا شاتي ፍየል ይጠብቁ የነበሩ ገበሬዎች ማለት ነው ልትመለከታቸው ነው سبحان الله حجاب ጥሩ ነው ባረከላሁ ፊኪ ባረከላሁ ፊኪ ጥሩ ነው ولكن ان شاء الله እስኪ ደግሞ ወደ ወራሃችን ደግሞ መንዘረው ወደ ራሳችን መንዘረው يتطاولون في البنيان በግንባታ ሲፎካከሩ ሲሽቀዳደሙ ልታይ ነው አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰውየው ጫማ የማይለብስ ቁምጣ ለባሽ ድሃ ፍየል ጠባቂ የነበረው ሰውዬ الله يطبقك يا اخي اخي في اللاغوتي الله يطبقك الله كقيام ملكتوچ ያደርግህ አብሽር ኢንሻአላ الله ኢንሻአላ ከخير ملكتوچ ኢንሻአላ الله ያደርግ بارك الله فيك حياك الله بارك الله فيك المهم المهم እንዲህ አይነት የሆኑ ሰዎችን እንዲህ አይነት ሰዎችን ሲሽቀዳደሙ ሲወዳደሩ ለታያቸው ነው በግንባታ ማለት ነው ይሄኛው አራት ፎቅ ሲገነባ ያኛው ደግሞ ይመጣና ደብል አድርጎ ባለ 8 ይገነባል ይሄኛው ደግሞ ሊፍት ሲያስገባ ናም ያኛው ደግሞ እንዳለ መብናውን በመስታወት አድርጎ ያስቀምጥልሃል الى غير ذلك يجنباتونيتا يلهواوطو ይህ በአሁኑ ሰዓት በግልጽ በግልጽ በግልጽ የሚታየ ነገር ነው ወላሂ ዛሬ እንዶ ሌላውን ሀገር ተውና እኛ ሀገር ውስጥ ብንገባ እኛ ሀገራችን ውስጥ ብንገባ ባለሀብቱ በአጠቃላይ የከተማው ሰው አይደለም ነው እንዴ ያ جماعه አይደለም ወላሂ ከገጠሩ አካባቢ ድሃ የነበሩ እንደ ሀዲሱ ፍየል ይጠብቁ የነበሩ ከብት ያግዱ የነበሩ በባዶ እግራቸው ሰዎች ዘንድ ተጠግተው ተቸግረው የነበሩ ሰዎች ናቸው ዛሬ በተለያዩ ነገሮች ሲፈዋከሩ በመኪናው በቤቱ በሁሉ ነገር ሲፈዋከሩ ምናቸው እነሱ ነው والله እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ልትመለከት ነው አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ልትመለከቲ ነው ثم انطلق كذام يهسو رسول عليه الصلاه والسلام زند متو طياقه قرب يدبره سو هدا تغوازا فلبث مليا تنش قويه قالوا عمر رضي الله عنه ثم قال لي يا عمر انت عمر هو ارني رسول عليه الصلاه والسلام اتدري من السائل لما هو الذين طياقيوت متو يطيق يدبره مال اندهونه تاوقاله هنا سيلو طيقوني قلت اني مالكني يا الله ورسوله اعلم الله انا ملائكتهو ياوقالو اني علاوقم القواچوني قال اي رسول الله صلى الله عليه وسلم منالو فانه جبريل اسكو جبريل نبره اتاكم ان انت زند متو يعلمكم دينكم هماتاچون ديناچون ليستمراچو متو نو اذا لذين ابن عثيمين رحمه الله عليه النزي سوستو صلوات ربي وسلامه عليه النزي سوستو الاسلام والايمان والاحسان دين كله دين كل مالت يهنو بلو يتناغروت لذا نو نورجنا قرسنا لابشري 3 دقيقه ان شاء الله طبقي كمتيجي طبقي 3 دقيقه النزي هناچو يالوت لذي نو اتاكم يعلمكم دينكم እናንተ ዘንድ መጣ ለምን እሱ የጠየቀ እንደናንተ እንድትማሩ ፈልጎ እስላም ማለት ይሄ ማለት ነው ኢማን ማለት ይሄ ማለት ነው እንደዚህ ደግሞ ኢህሳን ማለት ይሄ ማለት ነው ቂያማን በተመለከተ ዕውቀቱ የሚያውቀው ማንንም ሰው አያቅም አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው የቂያማ ምልክቶችን ግን እነዚህ ናቸው እናንተ ልታውቁ ይገባል እኔ የጠየቀኝ እናንተ እሱ ሲጠይቅ እኔ ስመልስ እንድትማሩ ተፈልጎ ነው ብለው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መለሱለት ማለት ነው ስለዚህ የዒባዳ ዘርፎች በጣም በርካታ ናቸው እንደነፍራቻ እንደነክጃሮት ተወኩል እሮችን በርካታ ይመጣሉ ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ድርሳችን የምናያቸውናል الله سبحانه وتعالى انقريه سمتو كم يسرو يدرغن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وقتاچون كم يتمرلاچو تقامي يونو وقتن كم يسطاچو الله سبحانه وتعالى انقريه توحيدن ارغد كم يادرغو سوتش الله يدرغن اللهم انا نسالك التقى والهدى والعفاف والمغفره اللهم انا نسالك ان تعلمنا علما ينفعنا وان ترزقنا عملا على بعلمنا يا ارحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسمعه والسناتنا من الكذب وعيوننا من الخيانه انك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك اللهم انا نسالك فعل الخيرات اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير مفتونين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انا نسالك ان تجعلنا من الذين يرعون والديهم اللهم اجعلنا من الذين يهتمون أمر والديهم ودينهم وأصدقائهم وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والمغفرة. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والمغفرة. اللهم إن لنا آباء وأمهات وإخوان وأخوات سألونا ألا ننساهم بالدعاء. اللهم ها نحن نذكرهم. اللهم إن كانوا مرضى فاشفهم، وإن كانوا أسرى فك أسرهم، وإن كان عليهم دين فاقض عنهم دينهم. اللهم إن كان لهم أموات فارحم أمواتهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان لهم حوائج فاقض عنهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.